بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا بالتعليق على رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، وقد سبق أكثر من مرة أن هذه الرسالة تضمنت مقدمة وخاتمة وموضوعا، وأن المقدمة تندرج تحتها ثلاث مقدمات سبق شرحها فيما تقدم. وأما الموضوع وهو ما يتعلق بالأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المقصود الذي وضعت الرسالة لأجله. فقال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: فإذا قيل لك، كان يمكنه رحمه الله أن يقول: إن الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أخرج هذه الفائدة مخرج السؤال عنها ثم أجاب. وهذا أسلوب نبوي في التعليم، وهو إخراج الفائدة مخرج السؤال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وعبادات كأمثال الجبال، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا ثنيت حسناته وضع من سيئاتهم، ثم طرحت عليه وطرح في النار. فكان يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له: المفلس هو كذا وكذا، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ فأخرج لهم الفائدة مخرج السؤال. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، إلى آخره. فهذا المسلك في التعليم مسلك نبوي. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هذه الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه عليه الصلاة والسلام، هذه من الأهمية بمكان، وذلك لأن الإنسان إذا نجا في قبره فإنه ينجو فيما بعد ذلك. والسؤال الذي يكون في القبر هو السؤال عن هذه المسائل الثلاثة: من ربه؟ وما دينه؟ ومن نبيه؟ وقد جاء في حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد في المسند، وأخرجه كذلك أبو داود، وهو حديث طويل، أن المؤمن إذا وضع في قبره، أو الميت إذا وضع في قبره، جاءه ملكان فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيه؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الإجابة في القبر، قال العلماء، إن مبناها على العلم والعمل بها، وليس على مجرد العلم والمعرفة. ولو أن كافرا من الكفار حفظ ما يتعلق بهذه الأصول الثلاثة وهو لا يعتقدها ولا يعمل بمقتضاها، فإنه لن يجيب في قبره. فالجواب في القبر هو على العلم والعمل بما تتضمنه هذه المسائل الثلاثة. قال رحمه الله: فقل، أي في جواب هذا السؤال: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إلى هذه المسائل التي يسأل عنها الإنسان في قبره، أراد المصنف رحمه الله تقريبها للأذهان وتقريبها للمعرفة، فكتب هذه الرسالة المختصرة. قال: الأصل الأول معرفة الرب. فإذا ذكر رحمه الله الأصول الثلاثة على طريقة الإجمال، ثم ذكرها على طريق البسط والتفصيل. قال: الأصل الأول معرفة الرب. فإذا قيل لك من ربك، دائما رحمه الله يسلك هذا المسلك في السؤال ثم الجواب اتباعا للطريقة النبوية الثابتة في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. قال فإذا قيل لك من ربك، قولها هنا من ربك أي من خالقك ومن رازقك ومن مدبر أمرك إلى آخره من أفراد الربوبية. قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، قل فقل ربي أي سيدي وخالقي ومالكي ورازقي ومدبر أمري إلى آخره، كذلك من معاني وأفراد توحيد الربوبية. فقل ربي الله الذي رباني، قل ربي الله أي ربي الله لا رب لي سواه. وقوله الذي رباني، التربية قال العلماء هي الإنشاء حالا بعد حال إلى درجة الكمال، التربية هي الإنشاء حالا بعد حال إلى درجة الكمال. قال ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. هذا منه رحمه الله تعميم بعد تخصيص، بعد أن ذكر الخاص قال ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، فذكر فردا خاصا ثم ذكر التعميم. وهذه طريقة قرآنية ورد في آيات كثيرة، منها قول الله جل جلاله عن نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ثم عمم عليه الصلاة والسلام فقال وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا مثله، قال رباني وربى جميع العالمين بنعمه. ولو اكتفى بقوله ربى جميع العالمين لعلمنا أن المتكلم داخل ضمن هؤلاء العالمين. قال وربى جميع العالمين بنعمه، الله عز وجل أوجد الناس من العدم وأمدهم بنعم كثيرة، ونعمه سبحانه وتعالى لا تحصى كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذا كانت نعمه سبحانه لا تحصى فإن الإنسان لا يستطيع بلوغ شكر نعمه جل جلاله، ولهذا قال القائل إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأعمار واتصل العمر. وقد جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله فقال له إني أسرفت على نفسي فعظني، فقال له رحمه الله إن لك أن تفعل واحدا من خمسة أمور، فإذا فعلتها فاصنع ما شئت ولا تبالي. قال وماذا؟ قال أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل رزقه. قال وكيف هذا والرزق رزق الله؟ فقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله سبحان الله، أتأكل رزقه وتعصيه؟ قال هذه الثانية، قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضه. فقال سبحان الله، وهل أرض لا يملكها الله عز وجل؟ فقال سبحان الله، تأكل رزقه وتسكن أرضه وتعصيه؟ فقال هذه الثالثة، قال إذا أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراه فيه. قال سبحان الله، الله عز وجل يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فقال له إبراهيم بن أدهم سبحان الله، تأكل رزقه وتسكن أرضه وتجاهره بالمعصية وهو يراه وتعصيه؟ فقال هات الرابعة، قال إذا جاءك ملك الموت فقل له ينظرك لتتوب إلى الله. فقال سبحان الله، كيف أفعل هذا وقد قبض أرواح الأنبياء؟ فقال سبحان الله، تأكل رزقه وتسكن أرضه وتبارزه بالمعصية ولا تستطيع تأخير الموت عن نفسك وتعصيه؟ فقال هذه الخامسة، قال إذا أردت أن تعصي الله فإذا جاء يوم القيامة وجاءك زبانية جهنم ليأخذوك للنار فلا تذهب معه وخذ بنفسك إلى الجنة. فقال سبحان الله، وهل الجنة والنار من كلي؟ فقال سبحان الله، تأكل رزقه وتسكن أرضه. قال تأكل رزقه وتسكن أرضه وتبارزه بالمعصية، ولا تستطيع تأخير الموت عن نفسك، ولا تملك لنفسك جنة ولا نارا وتعصيه. فتاب الرجل من ساعته، والشاهد منه الأول، بل كل ما سبق، إلا أن الأظهر فيه الأول وهو الرزق. فإن الله عز وجل ينعم على العباد نعما كثرى لا تعد ولا تحصى، وهذا منه عز وجل تربية منه لعباده الصالحين بل والطالحين أيضا، لأن تربية الله عز وجل نوعان، تربية عامة وتربية خاصة. أما تربيته عز وجل التربية العامة فهذه عامة للمؤمنين والكفار، وذلك بأن يمده الله عز وجل بالرزق والصحة والعافية، هذه تربية عامة. وتربية خاصة هذه تربية لعباده المؤمنين، وذلك بأن يكمل لهم الإيمان ويزيل عنهم العوائق التي تحول بينهم وبينه. قال وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. كأن المصنف رحمه الله بنى على توحيد الربوبية توحيد الألوهية، فقال وهو معبودي، أي لما كان خالقي ورازقي ومدبر أمري إلى آخره من أفراد الربوبية، فالذي هذا صفته هو الذي يستحق العبادة، فهو معبودي الذي أعبده ليس لي معبود سواه، لا أحد غيره سبحانه وتعالى نتوجه إليه بالعبادة أو يستحق شيئا منها. قال والدليل، ودائما كما سبق المصنف رحمه الله لم يذكر جملة إلا ذكر معها دليلها. قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وقوله الحمد أي كل المحامد يستحقها الله عز وجل، لا يستحق أحدا شيء منها، لا يستحق أحد شيئا منها. وذلك فيه إشكال، لأنه قد يقول قائل إننا نذكر محاسن بعض الناس مع حبهم وتعظيمهم، فهذا يصدق عليه أنه حمد، فكيف نقول إن الحمد لا يستحقه إلا الله عز وجل؟ نقول إن المحامد كلها لا يستحقها إلا الله عز وجل، أما المخلوق فقد يستحق شيئا من هذه المحامد، لكن لا يستحق المحامد كلها إلا الله عز وجل. قال الحمد لله رب العالمين، ما معنى قوله هنا العالمين؟ العالمون كما فسره المصنف فيما سيأتي كل من سوى الله عالم، كل من سوى الله عالم. وقد جاء في بعض الآيات القرآنية لا يتأتى تفسير كلمة العالمين بهذا المعنى، وذلك في قول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فإن كلمة العالمين في هذه الآية لا يتأتى تفسيرها بمعنى العالمين الواردة في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، لأن العلماء ذكروا في تفسير سورة الفاتحة في معنى العالمين أن المقصود بهم عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم البهائم وعالم الطيور وعالم الأشجار إلى آخره. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسل نذيرا للجن والإنس خاصة، ولهذا في قول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، تفسر كلمة العالمين هنا بأن المراد بهم الجن والإنس فحسب. وأما في الآية التي ذكرها المصنف وهي في سورة الفاتحة فنقول كل من سوى الله فهو داخل في كلمة العالمين. ويدل على هذا المعنى قول الله عز وجل عن فرعون أنه قال لموسى عليه السلام قال فرعون وما رب العالمين، فأجابه موسى عليه السلام قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال ما رب العالمين؟ الجواب رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فنفهم من هذا أن كلمة العالمين تعني السماوات والأرض وما بينهما، فشملت كل شيء سوى الله عز وجل. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، أي ما سوى الله عز وجل يدخل في مسمى العالم، وأنا فرد من أفراد هذه العوالم التي خلقها الله عز وجل. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فإذا قيل لك، دائما المصنف يقول فإذا قيل لك، الآن لم يذكر رحمه الله من السائل، ما قال لك إذا قال لك زيد، إذا قال لك عمرو، إذا قال لك صبي، إذا قال لك كبير، بل قال إذا قيل لك، وذلك لأنه لا يهم من القائل، وإنما المقصود هو معرفة الجواب عن هذا السؤال. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي بأي شيء استدللت به على ربوبية الله عز وجل، فقل في جواب ذلك بآياته ومخلوقاته. الأدلة على الله عز وجل كثيرة، سبق معنا في درس أمس أن الأدلة على الله عز وجل وعلى ربوبيته تتنوع إلى أدلة عقلية وإلى أدلة نقلية، بل وإلى أدلة فطرية، فإن النفوس مفطورة على الإقرار بخالقها جل جلاله. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء ثم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. قال: بما عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية وهي العلامة، الآيات جمع آية وهي العلامة، والآيات الدالة على ربوبية الله عز وجل نوعان: آيات شرعية وآيات كونية. أما الآيات الشرعية فهي الآيات المتلوة في القرآن الكريم، وأما الآيات الكونية فهي الآيات المجلوة التي جلاها الله عز وجل لعباده ليصلوا بالتدبر فيها إلى معرفة خالقهم جل وعلا، وكل شيء موجود إلا ويدل على خالقه جل جلاله. ولذلك قال أبو العتاهية: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قال: فقل بآياته. إذن الآيات الدالة على الله عز وجل نوعان، إما أن تكون آيات شرعية وإما أن تكون آيات كونية. قال: ومخلوقاته. ما الفرق بين الآيات والمخلوقات؟ اختلف شراح هذه الرسالة في الفرق بين الآيات والمخلوقات، فقال بعض أهل العلم: إن الآيات هي التي تتغير وتتبدل، وأما المخلوقات فهي ثابتة، فالسماوات ثابتة والأرض ثابتة، وأما الليل والنهار فيتغيران. ولذلك قال المصنف رحمه الله: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فالشمس تتغير بأن تغرب وتشرق وهكذا، والقمر كذلك، لكن السماوات والأرض ثابتة لا تتغير. وهذا في الحقيقة فيه شيء من النظر، بل نقول إن الآيات والمخلوقات تتداخل فيما بينها، وقد ورد في القرآن تسمية السماوات والأرض آيات، لكن نقول إن بين الآيات والمخلوقات عموما وخصوصا مطلقا، فكل مخلوقات الله عز وجل تدخل في الآيات الكونية، لكن الآيات منهما هو مخلوق ومنهما ليس بمخلوق، لأن الآيات الشرعية المقصود بها من القرآن ليس بمخلوق. إذن نقول الآيات قد تكون آيات شرعية وهذه ليست مخلوقات، والآيات الكونية وهي من المخلوقات. إذن الآيات أعم من المخلوقات مطلقا، والمخلوقات أخص من الآيات مطلقا. قالوا: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه من آيات الله عز وجل الدالة على ربوبيته. الليل والنهار، كون الليل جعله الله عز وجل لباسا وسباتا ينقطع فيه الناس عن الأعمال فيستريحون، والنهار جعله الله عز وجل معاشا يقضي الناس فيه مصالحهم ويتكسبون لما يقوتهم ولما فيه مصالحهم في هذه الحياة الدنيا. وأما الشمس والقمر فما فيهما من المصالح العظيمة والنفع الكثير الذي لا يخفى على ذي لب. وقد ذكر الله عز وجل أنه لو أبقى الليل كله ما انتفع الناس وما استطاع أحد أن يأتيهم بنهار، ولو أبقى الله عز وجل على الناس النهار دائما ما انتفعوا به وما وجدوا سبيلا إلى وجود ليل. ولذلك قال عز وجل في سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أي دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. قال: ومن مخلوقاته السماوات السبع. فخلق الله عز وجل سبع سماوات، وهذا وارد في آيات كثيرة. قد ورد في الأخبار أن مسافة أو المسيرة أو المسافة بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وأن سمك كل سماء مسيرة 500 عام. قال: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع. والأراضون جمع أرض، وهو جمع على غير قياس، فالأراضون السبع. وهل ورد في القرآن الكريم أن الأراضين سبع؟ نقول نعم. قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي مثلهن في العدد، وهو السبع. لكن لم يرد في القرآن جمع كلمة أرض، بأن قال الله عز وجل مثلا الأراضون السبع أو ما أشبه. فقد علل بعض أهل العلم ذلك بتعليل، كما ذكر ذلك مصطفى صادق الرافعي رحمه الله في كتابه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، قال: إن كلمة الأرض لم ترد مجموعة في القرآن لأنها جمع ثقيل على اللسان، جمع ثقيل على اللسان ولشذوذه في العربية. قال: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن، أي من في السماوات ومن في الأرض وما بينهما. وهذا هو حقيقة العالمين، السماوات والأرض وما بينهما، كما في الآية التي سبقت من سورة الشعراء. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قوله ومن، هذه من تبعيضية، أي بعض الآيات الدالة على ربوبية الله الليل والنهار والشمس والقمر. أما استيعاب هذه الآيات فهذا أمر لا يدخل تحت العد ولا تحت الحصر، وذلك لأن كل شيء في الوجود دال على ربوبية الله عز وجل. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لما ذكر الله عز وجل الشمس والقمر وهما من أعظم الكواكب، خيف معه أو يخشى معه أن يتقرب أحد لهذه الكواكب بالعبادة، وقد حصل، وهو شرك الصابئة الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وكذلك فيما حكاه الله عز وجل عن بلقيس ملكة سبا أنها وقومها كانوا يعبدون الشمس من دون الله. لما ذكر الله هذه المخلوقات العظيمة ذكر أنه ربها وخالقها عز وجل، فإذا علم أن هذا الكوكب العظيم له رب وخالق فإن العاقل يتوجه بالعبادة إلى خالق هذا الكوكب العظيم وإلى ربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذا مجرد مخلوق مربوب مهما عظم في نفسه. قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وليس المقصود هنا أنه يجوز الركوع للشمس والقمر بحجة أن الله إنما نهى عن السجود، ولكن الله عز وجل نهى عن السجود لأن السجود علامة على نهاية التعظيم وغايته. قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فنهى الله عز وجل في هذه الآية عن السجود للشمس والقمر، بل جاء في الشرع النهي عن الصلاة لله عز وجل خالصة في الوقت الذي يسجد المشركون للشمس، وذلك في الأوقات المعروفة عند الفقهاء بأوقات النهي، وذلك لأن المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، ولذلك قال الأخطر النصراني: ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبرج الصباح. قال: واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. قولوا إن كنتم إياه تعبدون هذا فيه تقديم وتأخير، وتقديره إن كنتم تعبدونه، ولكن الإنسان لو كان يعبد الله يحتمل أنه يعبد غيره، لكن الله عز وجل قال إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم تعبدونه ولا تعبدون غيره. قال: وقوله، أي من الأدلة الدالة على بعض الآيات التي ترشد إلى خالقها وربها عز وجل، قال: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات، السماوات جمع، ونحن نعلم من أدلة الشرع أن السماوات سبع، وهنا قال السماوات والأرض، ونحن نعلم من أدلة الشرع أن الأراضين سبع، فكيف أفردتها هنا؟ قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. كلمة الأرض هذه مفردة، مفردة في اللفظ، لكنها في المعنى جمع، كما قال الله عز وجل في سورة النور: أو الطفل، ثم قال الذين، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وقال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. فدلت هذه الآية في ظاهرها أن الله أنزل كتابا واحدا على كل النبيين، والواقع بخلاف ذلك. قالوا: فهذا اللفظ وإن كان في الظاهر مفردا إلا أنه في المعنى جمع. قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، أي والأراضين، في ستة أيام. وقد ورد هذا في الأحاديث أنها تبدأ يوم الأحد وتنتهي يوم الجمعة كما في الصحيحين. قال: ثم استوى على العرش. قوله ثم استوى، أي ثم علا وارتفع على العرش، فإن لأهل السنة والجماعة أربعة ألفاظ، فإن لأهل السنة والجماعة أربعة ألفاظ في معنى كلمة استوى، وهي علا وارتفع وصعد واستقر. هذه هي التي ذكرها أبو عبيدة مع رم المثنى، ثم حكاها أئمة أهل السنة بعده، ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولهم عبارات عليها أربع، قد حصلت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فقوله ثم استوى على العرش، أي ثم علا على العرش علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته. فإذا قال قائل: ما كيفية استواء الله على خلقه؟ لو قال قائل: ما معنى استواء الله على خلقه؟ نقول: معناه ارتفاعه وصعوده على خلقه، وهنا علوه على العرش. ما معنى، ما كيفية هذا الاستواء؟ نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هكذا يقال في هذه الصفة ويقال في غيرها من الصفات. وقد سئل الإمام أحمد هذا السؤال أيضا، فقيل له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: قل لي كيف هو أقول لك كيف استوى. فإذا جهلت كيفية الذات فكذلك تجهل كيفية الصفات. قال: ثم استوى على العرش. والعرش هو أعظم المخلوقات، العرش هو أعظم المخلوقات، وهو على السماوات والأرض كالقبة، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة له مستقلة سماها الرسالة العرشية. قال: ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار، أي يغطي النهار بالليل، يقلبه حثيثا، أي يغلب أحدهما الآخر سريعا، والشمس والقمر، أي وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قوله مسخرات أي مذللات، خلقها الله عز وجل وذللها لمصالح عباده. قال مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. في هذه الجملة تقديم وتأخير، ألا له الخلق والأمر. أصل الكلام في غير القرآن الخلق والأمر له، لكن حصل تقديم وتأخير فجعله الآية هكذا، ألا له الخلق والأمر. والقاعدة عند العلماء أنه إذا قدم ما حقه التأخير فإن ذلك دال على الحصر، فنقول ألا له الخلق والأمر، أي الله عز وجل له الخلق كله وله الأمر كله، ليس لأحد سواه شيء من ذلك. قال ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. تبارك أي تعاظم جل جلاله، وهذه اللفظة لفظة تبارك خاصة بالله عز وجل، لا يجوز إطلاقها على غيره، فلا يجوز أن يقال تبارك فلان ولا أو ما أشبه ذلك، بل هذه لفظة خاصة بالله، كخصوصية تعالى بالله، وكخصوصية سبحانه بالله عز وجل، وكخصوصية اسمه الرحمن بالله عز وجل، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي اختص الله عز وجل بها، ولا يجوز إطلاقها على غيره. قال تبارك الله رب العالمين. ثم قال المصنف والرب هو المعبود. قوله والرب هو المعبود أي أن الذي خلق ورزق وملك هو الذي يستحق أن يتوجه إليه بأنواع العبادة. قال والرب هو المعبود. وقد اختلف علماء اللغة هل وردت كلمة الرب في اللغة بمعنى المعبود؟ المشهور نعم، وذكروا لذلك شاهدا من كلام العرب، وهو قول الشاعر الذي وضع سيفا فوق صنم فجاء ثعلب وبال على هذا الصنم، وكان هذا الصنم يأتي شخص ويلطخه فدائما يخرج فيطهره، إلى أن قال مرة سأعلق عليه سيفا، فإن كان ربا فعلى الأقل يدافع عن نفسه، فعلق عليه سيفا فجاء ووجد ثعلبا يبول عليه، فقال هذا الرجل أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. فقول أرب أي أمعبود، لأن المشركين لا يعتقدون أن الأصنام تخلق وترزق، فقول أرب أي أمعبود، أصنم نعبده يفعل به هذا، فهذا شاهد على أن كلمة الرب تأتي بمعنى المعبود. قال هنا والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس، هذا النداء موجه للناس، والناس يدخل فيهم الجن والإنس في أصح قول العلماء، سيأتي بيانه بالدليل في أواخر هذه الرسالة إن شاء الله، ويدخل فيها في هذا المسلمون والكفار. هذا الخطاب يا أيها الناس موجه لعموم الناس مسلمهم وكافرهم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه الآية من سورة البقرة، وقد تضمنت أول أمر في القرآن الكريم. أول أمر في القرآن إذا فتح الإنسان مصحفا وأراد أن يقرأ القرآن من أوله، فإن أول أمر سيصادفه هو هذا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي سيصادفه فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا فيه دليل على أهمية الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، وفيه كذلك أهمية الدعوة، أهمية التحذير من الشرك والتنفير منه. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. المصنف رحمه الله يقول الرب هو المعبود، والدليل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا هو الشاهد. ومحل الشاهد في ذلك هو أن كلمة ربكم ها هنا وقعت مفعولا به، اعبدوا ربكم، والمفعول به من علامته أنك يجوز لك أن تصوغ منه اسم مفعول. لو قلت مثلا ضربت زيدا، زيدا هذا مفعول به، فيصح أن تقول زيد مضروب، وتقول مثلا أكلت خبزا، فالخبز هذا مفعول به، فيصح أن تقول الخبز مأكول. هنا قال الله عز وجل اعبدوا ربكم، فالرب معبود، وبه تم له الشاهد، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم لما أمر الله عز وجل بعبادته بين الدليل على ذلك، بين الدليل على استحقاقه عز وجل للعبودية، فقال سبحانه الذي خلقكم والذين من قبلكم. قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم كأن سائلا يسأل لماذا نعبد هذا الرب، فقال الله عز وجل الذي خلقكم، فكانت هذه الجملة كالتعليل للجملة السابقة، لماذا نعبد الله؟ لأنه خلقنا. قال والذين من قبلكم أي وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولعل هذه ها هنا تعليلية أي لأجل أن تحصل لكم التقوى، والتقوى كما عرفها العلماء هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله، اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي التقوى. وعرفها قول ابن حبيب رحمه الله فقال التقوى هي أن تعبد الله على نور من الله، تخشى ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقد سأل عمر رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى، فقال له أبي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أمشيت على أرض فيها شوك؟ قال نعم. قال فما صنع؟ قال شمرت واتقيت، أي شمرت عن ثيابي واتقيت أن يصيبني الشوك. فقال له أبي رضي الله عنه تلك هي التقوى. ومنها أخذ عبد الله بن المعتز الشاعر الأمير فقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. قال العلماء جعل لكم الأرض فراشا أي مهادا، فجعل الأرض تصلح للعيش كما لو كان الإنسان على فراشه، ومعلوم أن الفراش الإنسان يسهل عليه الانتفاع به، وكذلك الأرض يسهل على الإنسان أن ينتفع بها. قال والسماء بناء، فجعل الله عز وجل السماء بناء كما قال عز وجل في آية أخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. قال وأنزل من السماء ماء، من المعلوم أن الماء ينزل من السحاب، فكيف قال الله عز وجل وأنزل من السماء ماء؟ قال العلماء إن السماء في اللغة كل ما علا، كل ما علا يسمى سماء، حتى إن السقف يسمى سماء، ومنه ورد في قول الله عز وجل في سورة الحج من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب، السبب في آل الآية بمعنى الحبل، فليمدد بحبل إلى السماء أي إلى سقف بيته فيقتل نفسه. قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به أي بهذا الماء من الثمرات رزقا لك. هنا ذكر الله عز وجل أن هذه الثمرات التي تخرجها الأرض أخرجها الله رزقا للإنسان، وجاء في آيات أخرى أن الله عز وجل يخرج النبات رزقا للإنسان وللأنعام كذلك، متاعا لكم ولأنعامكم. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كان الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي جعل السماء بناء وهو الذي جعل الأرض فراشا وما إلى ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى، إذا كان الله هو الذي جعل ذلك وخلقه، فإن الواجب هو صرف العبادة له سبحانه، وأن لا يكون لغيره فيها نصيب مهما قل ومهما كان هذا الغير. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هل معنى ذلك أنه يجوز للإنسان أن يتخذ أندادا من دون الله إذا كان لا يعلم؟ نقول: ليس معنى الآية هكذا، ليس المعنى لا تجعلوا لله أندادا إذا كنتم تعلمون، أما إذا كنتم تجهلون فلا بأس أن تتخذوا لله أندادا، ليس هذا المعنى، بل هذه جملة حالية، وأنتم تعلمون أي الحال أن كل أحد يعلم أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، فإذا كان كل الناس يعلمون فلا يجوز لهم أن يتخذوا أندادا من دون الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وهذه ليست عبارة الحافظ ابن كثير، ولذلك قال العلماء لعل المصنف رحمه الله نقلها من تفسير ابن كثير بالمعنى ولم ينقلها باللفظ. وأشار في هذه العبارة التي نقلها عن ابن كثير بالمعنى إلى الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، والقرآن الكريم طارفح به. كثير في القرآن الاستدلال بالربوبية لأجل إلزام المشركين بتوحيد الألوهية. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. وأنواع العبادة، العبادة كما سبق تعريفها أمس هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقولها هنا: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، العبادة تشمل ما إذا كانت واجبة وما إذا كانت مستحبة. فقولها هنا التي أمر الله بها، أي التي أمر الله بها أمر إيجاب أو أمر الله بها أمر استحباب. وفيه إشارة من المصنف إلى أن العبادات توقيفية لا مجال للرأي فيها، لأنه قال العبادة التي أمر الله بها، فالعبادة لا بد أن يكون مأمورا بها، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. ولذلك عرف العبادة إمام الشاطبي رحمه الله فقال: هي ما أمر به الشارع من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. من غير اقتضاء عقلي، لم تحصل هذه العبادة بمجرد تفكير العقول. قال: ولا اضطراد عرفي، يعني لم تخترع هذه العبادة لأجل أن العرف والناس اعتادوا بمقتضى أن الناس اعتادوا شيئا معينا فصيره العبد عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فإن العبادة لا تكون بمجرد العرف ولا تكون بمجرد العقل، بل هي توقيفية نتوقف فيها على ما أمر الله عز وجل به، إما مباشرة في القرآن الكريم وإما بالسنة النبوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء إلى آخره. ذكر رحمه الله ثلاثة أنواع من العبادة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الأنواع الثلاثة هي مراتب الدين، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم بعد ذلك في الأخير قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن دين الإسلام ينبني على ثلاث مراتب، هي الإسلام والإيمان والإحسان. ثم فرع المصنف رحمه الله على هذه الثلاث المراتب التي عليها مدار الإسلام، فرع عليها أنواعا من العبادات فقال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. لما ذكر المصنف رحمه الله بعض أفراد العبادة قال: وغير ذلك من أنواع العبادة، لأنه لا يتعدى حصر أنواع العبادة، فما ترك أكثر مما ذكر، لأن من أنواع العبادة الصبر، ومن أنواع العبادة بر الوالدين، ومن أنواع العبادة الجهاد في سبيل الله، وما إلى ذلك من أفراد العبادة. فلما تبين المصنف أو ظهر للمصنف أنه سوف لن يحصي أنواع العبادة، ذكر بعض أفرادها المهمة ثم أحال على الباقي، فقال وغير ذلك من أنواع العبادة. قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. فإذا ما سبق من العبادات كله خاص بالله، لا يجوز صرفه لغيره. فالدعاء عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله، والذبح عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله، والنذر عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله، وهكذا من أنواع العبادات التي سبق ذكرها والتي لم يسبق ذكرها. قال كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى، قوله والدليل أي والدليل على أن العبادات كلها لله عز وجل، ليس لأحد فيها نصيب أو الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد سبق الكلام على هذه الآية أمس. قال فمن صرف منها أي من أنواع العبادة شيئا لغير الله، فمن صرف من العبادة شيئا أي مهما كان وإن قل، فقد ورد في الحديث وإن كان بعض أهل العلم يضاعفه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فقولها فمن صرف منها شيئا أي مهما كان هذا الشيء لغير الله، مهما كان هذا الغير. ما حكم من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله؟ قال المصنف فهو مشرك كافر. قد يقول قائل هذا الحكم قاسي، هذا الحكم قاسي، كيف من صرف شيئا من العبادة لغير الله أيا كان هذا الغير يعد مشركا كافرا؟ قال المصنف لا تعجل علي، فإن لي دليلا من كتاب الله عز وجل. فقال المصنف والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر أيا كان هذا المتخذ إلها، لأن كلمة إله تعني المعبود أيا كان، ولا يتعين أن يكون هو الله عز وجل. ثم نقول إن الإله إما أن يكون إلها بالحق وإما أن يكون إلها بالباطل. والدليل على أن المعبودات من دون الله تسمى آلهة قول الله عز وجل عن المشركين فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربه. فالآلهة فإذا قلنا هذا إله أي معبود، قد يكون معبودا بحق وقد يكون معبودا بباطل، كل من اتخذ إلها فهو معبود بالباطل إلا الله عز وجل. ولذلك ذكر العلماء في معنى قوله عز وجل في معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وليس معنى لا معبود موجود إلا الله، فإن هذا المعنى باطل، بل المعنى لا معبود بحق إلا الله عز وجل. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، إذن الذي يتخذ مع الله إلها يصرف له شيئا من أنواع العبادة ولا ليس له برهان على أنه يستحق العبادة، فهل يفهم من هذا أن الذي يعبد إلها غير الله ويقول أنا عندي برهان على استحقاقه العبادة هل يعد هذا مشركا؟ نقول أصلا هذا الوصف يسميه العلماء الوصف الكاشف وليس وصفا مقيدا، ليس المعنى أنه يوجد إله غير الله يمكن للإنسان أن يقيم الدليل على أنه يستحق العبادة، وهناك آلهة غير الله لا يمكن للإنسان أن يقيم الدليل على أنها تستحق العبادة، بل هذا الوصف لبيان الواقع وأنه ما من أحد اتخذ إلها يعبده من دون الله إلا وهذا العابد ليس له دليل ولا برهان على استحقاق هذا المعبود للعبادة. قال ومن يدعو مع الله إلها لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، هذه الجملة فإنما حسابه عند ربه جملة خبرية يراد بها التهديد. إذا كان حساب هذا العابد الذي عبد غير الله حساب عند ربه، فإنه يترتب عليه أن الله عز وجل سيعاقبه وسيجازيه على كفره وشركه. ثم ماذا يترتب في أحكام الدنيا على من عبد غير الله عز وجل؟ قال الله: إنه لا يفلح الكافرون. وبهذا استدل المصنف على أن من عبد غير الله فهو كافر، والكافر مشرك، إذ الكفر والشرك شيء واحد في قول جماهير العلماء. قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. مخ الشيء هو لبه وخالصه، الدعاء هو لب العبادة وخالصها. فقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. وهذا اللفظ لفظ ضعيف، والذي صح من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فالدعاء في الحقيقة هو العبادة، وقد سبق الدليل على ذلك في درس سابق، وهو في قول الله عز وجل عن إبراهيم: أعتزلكم وما تدعون من دون الله. ثم قال الله عنه: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فلو قابلنا الأول بالأول والثاني بالثاني لعلمنا أن الدعاء هو العبادة كما هو نص الحديث. قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا كذلك دليل على أن الدعاء هو العبادة. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم ماذا قال؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعاء، فدل على أن الدعاء هو العبادة. قال بعض أهل العلم: بل إن الدعاء في الأول هو دعاء المسألة أي طلب الحاجات، وقال ربكم ادعوني أي اسألوني الحاجة بدليل أستجب لكم. قالوا: لأنه لا معنى لأن يقول اعبدوني أستجب لكم. والصواب أن قوله ادعوني أستجب لكم يشمل نوعين. أما الأول فهو طلب الحاجة، وهو المسمى بدعاء المسألة. دعاء المسألة طلب الحاجة. فإذا قال الله عز وجل ادعوني أستجب لكم أي اطلبوا مني الحاجة أستجب لكم، فهذا واضح. لكن ما معنى ادعوني أي اعبدوني أستجب لكم؟ قال العلماء: ادعوني أستجب لكم، اعبدوني أثبكم. لأن الذي يعبد الله عز وجل هو في الحقيقة يطلب ثوابا من الله عز وجل، فهو فعبادته تتضمن سؤالا وإن لم يقله بلسانه. قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقول داخرين أي ذليلين صاغرين. الآن عرفنا أن الدعاء عبادة، وذلك لأن العبادة هي التي أمر الله بها، وقد أمر الله بالدعاء فدل على أنه عبادة. فهل يعني هذا أنه لا يجوز الدعاء دعاء غير الله مطلقا؟ لأن الدعاء هو طلب الحاجات. لو قال شخص لشخص: أعطني شربة ماء، هل يعد هذا مشركا كافرا؟ قال العلماء: هذا فيه تفصيل. أما الحال الأولى فهو من دعا غير الله عز وجل في شيء يقدر عليه، فإنها إذ من دعا غير الله عز وجل بأن دعا حيا حاضرا في شيء يقدر عليه فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. كأن يقول مثلا: أعطني شربة ماء، هذا دعا غير الله بشرط أن يكون حيا حاضرا في شيء يقدر عليه، فهذا جائز ولا بأس به. أما الحال الثاني فهو أن يدعو الإنسان شخصا غائبا. لو دعا الإنسان شخصا غائبا كأن يقول: يا فلان أنقذني من ورطتي، وهو غائب عنه، ليس معنى أنه يتصل عليه بالأجهزة، وإنما أنه غائب عنه وهو يعتقد أنه الآن يسمعه إذا ناداه، فإن دعاء الغائبين من جملة الشرك الأكبر. وذلك لأن الشخص إذا دعا غائبا فإنه لم يدعه إلا بعد أن اعتقد أن هذا الغائب يتسع سمعه للبعيدات، واتساع السمع للبعيدات من خصائص الرب جل جلاله. الحالة الثالثة أن يدعو الإنسان ميتا، فإن هذا كذلك من جملة الشرك الأكبر. ولو سأله عود أراك، سؤال الأموات من الشرك الأكبر مطلقا، أيا كان الشيء الذي سأله، سواء كان عود أراك وقال يا فلان أو يا سيدي فلان، كما شاع عند بعض الجهلة يقول يا سيدي فلان ارزقني ولدا أو ارزقني وظيفة أو ما أشبه، فإن هذا من الشرك الأكبر. وذلك لأن الميت قد انقطع عمله كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال شخص لميت يا فلان أعطني كذا، فكأنه يعتقد أن هذا الميت يمكنه أن يحدث شيئا دون تحصيل سببه. ومن المعلوم أن الذي يستطيع أن يحصل الشيء بقوله، أو الذي يوجد الشيء بقوله كن، هذا هو الله عز وجل. أما من اعتقد أن غيره يستطيع أن يحصل شيئا دون سببه، فإن هذا من جملة الشرك الأكبر. بقي الحال الرابعة، وهي من دعا غير الله في شيء من خصائص الله، سواء كان هذا المدعو حيا أو ميتا، حاضرا أو غائبا، كأن يقول لشخص حاضر معه يا فلان أنزل علينا المطر، فإن هذا من جملة الشرك الأكبر. إذن الدعاء ينقسم إلى أربعة أقسام: إما أن يدعو الإنسان ميتا، فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، لأن الله عز وجل أخبر أن الموتى لا يستجيبون، إن تدعوه لا يسمعوا دعاءه ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى دعاء الأموات شركا. إذن الحالة الأولى أن يدعو الإنسان ميتا، وهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. الثاني أن يدعو الإنسان غائبا عنه، فهذا كذلك من جملة الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. والأمر الثالث أو الحال الثالثة أن يسأل الإنسان غير الله في شيء من خصائص الله، كأن يقول شخص لشخص يا فلان أرزقني ولدا، فهذا من جملة الشرك الأكبر أيضا، لأن الذي يرزق الذرية هو الله عز وجل. والأمر الرابع أن يسأل الإنسان شخصا حيا حاضرا شيئا يستطيعه، فهذا لا بأس به، كأن يسأله أن يذهب إلى مكان كذا، أو أن يسأله وما أشبه ذلك من الأمور المعروفة، فهذا لا بأس به. قال: ودليل الخوف، ذكر هنا عبادة أخرى قلبية وهو الخوف. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية نزلت فيما يسمى بغزوة حمراء الأسد، فإن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد لما أصابهم من الجراح ما أصابهم، وقتل منهم 70 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاهم، وقفل النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة راجعا إلى المدينة، جاء في بال المشركين أن يعودوا إلى المدينة ليقضوا على بقية الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين بقوا مع أنه كان فيهم من الجراح الشيء الكثير، قال لهم: لأخرجوا ولا يخرج معنا أحد ممن لم يخرج في غزوة أحد. فخرجوا رضي الله عنهم يريدون إعادة القتال مع أن أصابهم من الجهد ما أصابهم. ثم بعد ذلك حصل ما حصل من أن نعيم بن مسعود الأشجعي ذهب إلى أبي سفيان وقال له: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع لك جيشا لم يرى قط مثله، وإن الذين لم يخرجوا معه في غزوة أحد قد ندموا على تركهم الخروج وقد خرجوا جميعا، فخذل عنه، فخاف أبو سفيان وذهب إلى مكة راجعا. فلما ذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا المكان وهو حمراء الأسد لم يلقوا قتالا، فأنزل الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نهى الله عز وجل عن خوف أولياء الشيطان، قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأمر الله عز وجل بخوفه، فدل على أن الخوف عبادة. إذا كان الخوف عبادة، هل يجوز أن يخاف غير الله عز وجل؟ نقول: هذا فيه تفصيل. نقول: الخوف قد يكون خوفا طبيعيا، كأن يخاف الإنسان من نار تحرقه، أو من حيوان يفترسه، أو يخاف مما جرت العادة بأن يخاف الإنسان منه، فهذا خوف طبيعي ولا بأس به. فقد خاف نبي الله موسى عليه السلام، قال الله عز وجل عنه: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فهذا لا بأس به إذا وجد سببه، إذا وجد سببه. قد يكون الخوف محرما، وهو ما يسمى عند العلماء بخوف السر، بخوف السر. والسر قد ظن بعض الناس أن السر هو الذي يكون في الباطن، ثم اعترض على من قسم الخوف أقساما وقال: كيف تقولون إن هناك خوفا طبيعيا وخوف السر؟ الخوف كله في السر، كله في الباطن. وهذا في الحقيقة غلط، لأن مراد العلماء بقولهم السر هو القدرة على التأثير، السر هو القدرة على التأثير، كما يعتقد بعض الخرافيين أن القبر صاحب القبر الفلاني له قدرة على التأثير، ويقولون إن له سرا. وهذا هو المقصود إذا ذكروا أمواتهم فيقولون: قدس الله سره، يريدون أن له قوة على التأثير فيخافون منه. وهذا النوع من الخوف من الشرك الأكبر الذي يخلد من ملة الإسلام. وقد يكون الخوف محرما وليس شركا، وذلك كأن يحمل الخوف العبد على فعل المعصية أو على ترك الواجب، فإن هذا الخوف يكون محرما. هناك خوف العبادة، وهو الذي يحمل الإنسان على طاعة الله عز وجل، وهذا عبادة جليلة يتقرب بها أولياء الله وعباد الله المتقون. ثم ذكر عبادة أخرى وهي الرجاء، وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى في مجلس غد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. غدا إن شاء الله بعد المغرب. إن شاء الله غدا إن شاء الله بعد العشاء. إن شاء الله. إن شاء الله إذا غدا إن شاء الله بعد العشاء. صلى الله عليه وسلم.